إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة الأصول الثلاثة وأدلتها تجيب عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد أجاب عنها الشيخ المصنف رحمه الله مرتين على سبيل الإجمال ومرة على سبيل التفصيل، فأجاب عنها مرة في المسألة الأولى من المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وهي العلم. قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم أجاب مرة أخرى عندما سأل: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أجاب عن الأصول الثلاثة مسؤولا عنها على سبيل التفصيل، فأجاب عن الأصل الأول: فإذا قيل: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وساق الدليل على ذلك، وسأل سؤالا أجاب عنه بعد، قال: فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ قال: فقل: بآياته ومخلوقاته. وذكر ما شاء الله من الآيات ومن البراهين والأدلة على معرفة الله تبارك وتعالى، ثم ذكر بعض أنواع العبادة التي أمر الله بها، فذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وذكر الأدلة على كل نوع من الأنواع التي ذكرها من أنواع العبادة. وهذه العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، كما قال ربنا في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وعرفه أي عرف الإسلام فقال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وذكر الشيخ رحمه الله مرتبة الإسلام، قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر رحمه الله دليل الشهادة، والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل دليل. وذكر دليل الصلاة والزكاة ودليل الصيام والحج. فلما فرغ من بيان مرتبة الإسلام شرع في بيان مرتبة الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وله أركان. أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة ذكرها الله تعالى في آيتين من كتابه العظيم، فذكر الله تبارك وتعالى خمسة أركان في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. وأما الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، فذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان، فهو الإيمان بالله تبارك وتعالى بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة المكرمين وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. يؤمن المسلم بأن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور، وأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فالإيمان بهم هو الإقرار الجازم الحاسم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يملون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى منهم من ذكر على سبيل التفصيل، فذكر جبريل وميكال، وذكر ملك الموت وخازن النار وهو مالك، وذكر الله تبارك وتعالى الملائكة على سبيل الإجمال. فنؤمن بمن ذكره الله تبارك وتعالى منهم على سبيل التفصيل، ونؤمن بأنهم لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى جعل لهم أعمالا يقومون بها بأمره سبحانه، كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، إلى غير ذلك مما مر ذكره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. فنؤمن بأن الله تعالى أنزل الكتب على رسله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى وبرهان، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كصحف إبراهيم وموسى، وكالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويجب الإيمان بما لم يسم منها. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم، ليصلوا بها وبما أنزل الله فيها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. وأما الأمر الثالث من الأمور الأربعة والتي يتضمنها الإيمان بالكتب فهو تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. والأمر الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم لأن القرآن نسخ ما كان قبل. وكل الذي عند الذين من قبلنا من الحق والخير عندنا مثله وخير منه فأغنانا الله تبارك وتعالى بما أنزل إلينا وما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل شيء فالحمد لله رب العالمين. فالإيمان بالكتب أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا وأن نؤمن بما سماه الله تبارك وتعالى إجمالا وتفصيلا وأن نصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن العظيم وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة وأن نعمل بأحكام ما لم ينسخ منها وأن نرضى ونسلم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم. ونؤمن أن القرآن العظيم ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليها وحاكم عليها فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل الله تبارك وتعالى لكل قوم كتابا يهديهم به. ومن الثمرات التي يتحصل عليها العبد إذا آمن بكتب ربه تبارك وتعالى العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالحكم التي لأجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب لمراعاة مصالح خلقه في أرضه ولكي يدلهم الله تبارك وتعالى على ما ينبغي أن يأتوا به وما ينبغي عليهم أن يجتنبوه لكي يأتوا بالعبادة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. الله رب العالمين أنزل الكتب وأرسل الرسل. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الست. والإيمان بالرسل من أهم المهمات التي ينبغي أن يأتي بها العبد المسلم. الرسل جمع رسول وهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه حكما لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي فهو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس العكس. وقيل هما مترادفان والأول أصح. قيل النبي هو الرسول فهما مترادفان. وقيل ليس بمترادفين فكل رسول نبي وليس العكس. والدليل قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فذكر تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة مع أن التوراة أنزلت على نبي منهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التفريق مهم لأنه قيل فيه كلام كثير وهذا أعدل الأقوال فيه وأصحها إن شاء الله تعالى. الرسول هو من بعثه الله تعالى إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا ولكن أوحى إليه حكما لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي فهو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس العكس. وقال قوم هما مترادفان، فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول. الأول أصح، وهو أن كل رسول نبي وليس العكس. والدليل قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فيحكمون بالتوراة. والتوراة أنزلت على نبي منهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل هو التصديق بهم جميعا، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كما قال تعالى في من قص ومن لم يقص، لأن الله تبارك وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضهم وبعضهم لم يقصه عليه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بمن قصه ومن لم يقصص تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، فنصدق بهم جميعا ونؤمن جازمين أنهم صادقون فيما أخبروا، وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم لنا. وأفضلهم وأولو العزم منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأديان سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم منسوخة كلها، لكن الإيمان بالرسل وأنهم حق أمر لا بد منه، مع أننا نؤمن أن الأديان كلها قبل دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نؤمن أن هذه الأديان منسوخة، لكن الإيمان بالرسل وأنهم حق أمر لا بد منه. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء. والمراد بالرسول هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس، وهو عند مسلم أيضا وعند غيرهما في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وذكر تمام الحديث. فأول الرسل نوح عليه السلام. وقال الله تبارك وتعالى في خليله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر الرسل، ونوح أول الرسل كما دلت الآية ودل الحديث، حديث الشفاعة. لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. لم تخل أمة من رسول ولا نبي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم بالعبودية لله تبارك وتعالى وحده في أعلى المقامات وفي سياق الثناء عليهم، قال سبحانه في حق نوح صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا، وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولكن لا يدركهم ما يكون منفرا وهم معصومون فلا يواقعون المعاصي كما هو معلوم، فهم ممن اختصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم وأخلصهم لنفسه تبارك وتعالى. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، من كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بالجميع بجميع المرسلين، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول المرسلين، فكيف يقال في قومه إنهم كذبوا المرسلين ولم يكن رسول قبله؟ جعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه، لأنهم عندما يكذبون به يكذبون بالرسل كلهم، وكذلك في من تأخر، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع المرسلين، ومن كفر بواحد من الرسل وكفر برسالته فقد كفر بالجميع كما في هذه الآية، ففيها دليل كاف شاف كما ترى كذبت قوم نوح المرسلين ولم يكن رسول قبله ولم يكن عندهم رسول سواه، ومع ذلك لما كذبوه جعلهم الله تبارك وتعالى مكذبين لجميع المرسلين. النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا، لا سيما وأنه أي المسيح عليه السلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم الله تبارك وتعالى به إلى الصراط المستقيم. فالإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى، من كفر برسول واحد أو برسالة رسول من الرسل فقد كذب جميع المرسلين. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فذكرهم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، وذكرهم تبارك وتعالى في موضع آخر في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم الخمسة الكبار الكرام أولو العزم من الرسل. الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بمن ذكرهم على سبيل التعيين والتفصيل، ونؤمن بمن أجمل ذكره سبحانه وتعالى. وقد سمى الله تعالى في كتابه 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي تلك حجتنا ذكر الله تبارك وتعالى 18 رسولا ونبيا، وذكر 7 في ثنايا القرآن العظيم، فجمعهم الشاعر في هذين البيتين تيسيرا لحفظهم، يعني جمع من فصله الله تبارك وتعالى ذكرا ومن أجمل ذكره، فجمعهما يعني الفريقين لتيسير حفظ أسماء الرسل الذين ذكر الله تبارك وتعالى، وهم 25. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فنؤمن بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل الله إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان بالرسل يتضمن هذه الأمور الأربعة: فأن تؤمن بأن رسالتهم حق، ومن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، وأن تؤمن بمن علمت اسمه منهم باسمه، ومن لم تعلم اسمه منهم تؤمن به إجمالا، وتصدق ما صح عنهم من أخبارهم، وتعمل بشريعة من أرسله الله إليك منهم، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسل والأنبياء من الرجال دون النساء، ومن الحاضرة دون البادية، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والذي عليه أهل السنة أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات. وأما قوله تعالى من أهل القرى، فالمراد بالقرى المدن، لا أنهم يعني الرسل من أهل البوادي، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى: وجاء بكم من البدو، لأنه محمول على أن يعقوب نبئ في المدن وخرج بعد ذلك إلى البادية، أو أن البدو الذي جاء منه يعقوب مستند إلى الحاضرة. فهذه أمور، منها أن الجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر. وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخر الآيات، هذا كلامهم لما سمعوا القرآن العظيم والذكر الحكيم، لم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأيضا الرسل والأنبياء من الرجال دون النساء، ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات. وكذلك الرسل والأنبياء من الحواضر لا من البوادي، والدليل قوله تعالى: من أهل القرى، رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم رجال ليس منهم نبية، وهم من أهل القرى يعني من أهل المدن لا من أهل البوادي. قد يعترض على ذلك بقول الله تعالى كما قال يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته: وجاء بكم من البدو، فيقال: ولكن قال يوسف عليه السلام وجاء بكم من البدو، فهذا محمول على أن يعقوب نبئ في المدن وخرج بعد ذلك إلى البادية، أو أن البدو الذي جاء منه يعقوب كان مستندا إلى الحاضرة. الإيمان بالرسل له ثمرات جليلة جدا، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى وليبينوا لهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. قد يهتدي العقل إلى إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أسماءه وصفاته، ولا يستطيع أن يعرف شرعه، فكل ذلك إنما يعرف من طريق الوحي المعصوم، وذلك مما لا تستقل به العقول ولا يعرف إلا عن طريق الرسل. فمن عناية الله تبارك وتعالى ورحمته بخلقه أن أرسل إليهم الرسل، وجعل الرسل من البشر ولم يجعلهم من الملائكة، لتتم الأسوة ولكي تكمل الحكمة والاتباع على وجهه الصحيح. الثانية من الثمرات شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، فإذا آمنا بالرسل على النحو المذكور عرفنا نعمة الله تبارك وتعالى ورحمته بإرسال الرسل إلى البشر، وأن جعلنا من أمة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة إرسال الرسل إلى البشرية كلها، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ نحن بفضل الله تبارك وتعالى من أمة الإجابة من أمته. والثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، ولأنهم قاموا بعبادة الله سبحانه وتبليغ رسالته والنصح لعباده. كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر. ذكر الله تبارك وتعالى هذا الزعم الذي زعموه وأبطله، فقال سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهذا من حكمة الله وعنايته وشفقته ورحمته بالبشر أن أرسل إليهم الرسل وجعل الرسل من جنسهم، لأن الله تبارك وتعالى لو أرسل إلى البشر ملائكة لم تتم الأسوة ولم تكمل القدوة، ولقام للناس بعض حجة يقولون إن هؤلاء الرسل الذين بلغونا ما بلغونا من أمر الله تبارك وتعالى كانوا قادرين على فعله، وكانوا قادرين على الانتهاء عما نهى الله عنه، لأنهم من الملائكة، لو كانوا من البشر لما استطاعوا أن يأتمروا وأن ينتهوا. فأرسل الله رب العالمين إلى البشر رسلا منهم لكي تنقطع الأعذار والحجج، ولكي تتم الأسوة والقدوة. فإذا ما رأينا الرسول وهو بشر منا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويمرض كما يمرض الناس وتجري عليه الأعراض التي تجري على الناس، إذا رأى البشر ذلك وهو يتحمل صابرا ويعبد ربه تبارك وتعالى في جميع أحواله ويسارع إلى الائتمار بما أمر الله به مما بلغه، وإلى الانتهاء عما نهى الله عنه مما بلغه، فإن ذلك تتم به الأسوة لا محالة، وتنقطع الحجة، حجة البشر على ربهم تبارك وتعالى. فذكر الله رب العالمين ذلك في كتابه، يعني ذكر ذلك الزعم وأبطله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، هذه حجتهم وهذا زعمهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا، لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا، ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. قال المكذبون للرسل لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة إلا بإذن الله. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، فيصطفي ربنا تبارك وتعالى من الملائكة رسلا ومن الناس، فأرسل الله رب العالمين إلى البشر رسلا منهم. وزعم الزاعمون من المكذبين للرسل أن ذلك مبطل للإرسال أصلا، كأنهم يقولون ما كان يقوله أفلاطون من قبل في حجته بإنكار النبوات، أن ذلك يستحيل عقلا. فإنه زعم أن الله تبارك وتعالى هو الكامل، وهذا حق، فالله تبارك وتعالى هو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. قال والبشر ناقصون مهما كملوا، وهذا حق أيضا، بمعنى أنهم لا يكون لهم الكمال الإلهي، ولكن الكمال البشري يجعله الله تبارك وتعالى في من يشاء من عباده المصطفين الأخيار. قال فلا يمكن أن يقع اتصال بين الكامل والناقص، فأنكر وادعى أنه لا يمكن بحال عقلا أن يكون من البشر رسل، كهذا الزعم الذي زعمه أولئك المكذبون وأبطله الله رب العالمين، الإيمان بالرسل. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر وكل ما يكون بعد القبر، فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. والذي يكون بعد القبر من الإيمان باليوم الآخر هو البعث والنشر والحشر والحساب ووزن الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات والجنة والنار وتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر، فنؤمن بذلك كله إجمالا وتفصيلا، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فكل ما صح في هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه، ومن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام. فنؤمن بكل ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ويوم القيامة الذي يبعث الله تبارك وتعالى الناس فيه للحساب والجزاء، سمي بالآخر يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازل. الدنيا كأنها اليوم الأول، فهي يوم مهما طال كلها منذ خلقها إلى أن يرثها كأنها يوم، ويوم القيامة يوم لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر. كما تقول مثلا مذكرا وواعظا اتقي ليلة صبحها يوم القيامة، اتقي ليلة وخف ليلة صبحها يوم القيامة، وهي أول ليلة تكون في القبر، لا صبح لها إلا ما يكون من يوم القيامة. فيقال لك مثلا وعظا وتذكيرا اتق يوما هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، واتق ليلة صبحها يوم القيامة. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت، بما بعد الموت إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، على حسب ما صح به النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشمل ذلك عذاب القبر ونعيمه وما يكون بعد القبر. فكل ذلك من اليوم الآخر. فالإيمان بالبعث كالإيمان بالبعث والنشور والحشر والحساب ووزن الأعمال، وكذلك الإيمان بالصراط والإيمان بالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، والإيمان بالجنة والنار وبتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر كالشفاعة وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الحوض وما يكون من وزن الأعمال وتطاير الصحف وما يكون من هيئة حشر الناس بين يدي ربهم تبارك وتعالى وما يكون من الصراط المضروب على متن جهنم إلى غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نؤمن بهذا كله إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فهذا كله الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: يتضمن الإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالجنة والنار، ويلحق به الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ثم ما يكون بعد ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما فصل من تفاصيل اليوم الآخر حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فهذا كله هو الإيمان باليوم الآخر. من شك في شيء من ذلك فهو كافر مرتد عن دين الإسلام العظيم. الذي ينكر البعث أو ينكر الحشر أو ينكر وزن الأعمال، الذي ينكر هذه الأمور الكبيرة وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من التفاصيل وما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من تفاصيل اليوم الآخر، وهو ما يكون منذ يموت العبد إلى أن يستقر في الجنة أو يستقر في النار، من شك في شيء من ذلك يعني مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام العظيم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفق في الصور النفقة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، والثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المستقر الأخير والمآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم أعدها الله تعالى للمتقين والنار دار العذاب أعدها الله تعالى للكافرين الجاحدين الظالمين. ونؤمن بفتنة القبر وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، وهي الأصول الثلاثة. فنؤمن بفتنة القبر لأن الأصول الثلاثة هي الإجابات عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ففتنة القبر هي سؤال الميت في قبره بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. ونؤمن بأن في القبر عذابا ونعيما: العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين، والنعيم في القبر للمؤمنين الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان على هذا النحو الذي مر ذكره مجملا، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته تفصيله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.